ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإلى عموم الأمة ثم إلى العاملين من رجالها خاصة ثم إلى شعب الجزيرة العربية ثم إلى عائلة الفراج كلهم، أبعث أحر التعازي في مصابنا جميعا الجلل الذي منينا به هذا اليوم الخميس السابع من شهر ذي الحجة في عشر ذي الحجة المباركة. أصبنا بمصاب هو عظيم في ذاته وفي دلالاته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منها. ما المصاب أيها المسلمون؟ إن طغاة السوء، إن ولاة الشر، إن ظلمة آل سعود قد مردوا على النفاق وتمردوا على الحق وأوغلوا في الظلم ونالوا من الأمة وحرماتها ودمائها وأعراضها بازدياد وبلا توقف ولا حذر وبلا خوف من الله ولا من خلقه. في هذا اليوم المبارك من هذه العشر المباركة العظيمة يأتينا الخبر الفاجع باعتداء أفراد أمن الصليبيين وآل سلول من كلاب المباحث الذين استمرأوا الظلم وعبدوا المادة والراتب، الذين ضحوا بدينهم وعقائدهم وببني جلدتهم من أهل التوحيد في سبيل إرضاء نايف ومن وراءه من الصليبيين الذين يسعى لخدمتهم. عجبا والله للذل الذي ضرب على قلوب كثير من الناس. سبحان الله، لا لدين تنتقمون ولا لدماء تسأرون ولا ولا عن أعراض تدافعون إلى متى تنتظرون؟ أليس لنا في سلف الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة وأسوة؟ أما سمعتم أيها المسلمون، أيها المتعلمون، أيها الموحدون، أما سمعتم قصة الصحابي الذي كان يوما في أحد يسير في أحد أسواق يهود في المدينة فرأى يهوديا بذيئا يرفع ثوب امرأة من نساء الصحابة من خلفها بغدر ليشبكه بثوبها من أعلى حتى إذا قامت انكشفت سوءتها حماها الله وحرسها وجميع نساء المسلمين. مجرد

نعاهدهم بإذن الله لنسأرن لهم بدمائنا وأرواحنا مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله ثم والله لا نرضى الدنية في ديننا. والله ليس المصاب في قتل مسلم واحد فقط لذاته ولا لدمه لشخصه، إن المصاب هو نصر الصليبيين على المسلمين في جزيرة الإسلام، وتسفك الدماء وتزهق الأرواح لإرضاء الصليب وعباد الصليب. والذي نفسي بيده إن ثبتنا الله لا نرضى بالدنية حتى نسأر لكم. فأهنئ عائلة آل سراج على هذه الخاتبة النبيلة الشريفة العظيمة، شهادة في سبيل الله عز وجل في يوم من أعظم أيام الله عشر ذي الحجة. ألا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني إن المجاهد في شهر صفر أو محرم أو رمضان أو شعبان أو غيرها، إن إذا كان جهاده تطوعا كفائيا مجرد جهاد، فإن عمله الصالح في عشر ذي الحجة وجهاده أيضا في عشر ذي الحجة وصيامه وقيامه أعظم من عمله في غير ذي الحجة. فكيف إذا كان جهادا وعملا صالحا وواجبا ودفع طائل بل دفع مرتد ظالم إذا كان في عشر ذي الحجة ثم بذل نفسه وماله في هذا اليوم العظيم لا لشيء إلا لدفع الظلم عن المسلمين والمسلمات ودفع كلاب المباحث عن منازل المسلمين والحرمات؟ إنها وربي لمن أعظم الشهادة فيما نعلم. أسأل الله أن يجعل شهيدنا في منازل أعظم مما نظن وخيرا مما نأمل وأفضل مما يتمنى. أسأل الله عز وجل أن يجعل دمه نبراسا لهذه الدعوة ووقودا لهذا الجهاد. ونعد آل الفراج بأننا والله لن نرضى ولن نسكت ولن نبقى ما دام أخونا خالد في الأسر، يفجع في ولده، يفجع في والده وولده وزوجته ونفسه، والله ما نرضى هذا. نشهد الله لننتقمن له ولجميع أسرانا بقدر ما نستطيع، والله على ما نقول وكيل. فأقول لشباب الإسلام وأخص منهم شباب آل الفراج: ليست القضية يا إخوان قضية مجاهدين معينين ولا شخص معين، كلكم من أبناء الأمة، كلكم تريد أمريكا وأن تعود دماءكم، كلكم وربي مستهدفون. فالله الله اسأروا لا لعصبية كلا ولكن لهذا الدين، وكونوا نواة عمل صالح لهذه الأمة كما كان الأنصار والأوس والخزرج نواة للجهاد بعد أن مكنوا للدعوة في المدينة. فلعل الله أن يجعل من آل فراج فرجا لهذه الأمة، وأن يجعل منهم سعلة للجهاد ووقودا تحت أقدام آل السوس والصليبيين من ورائهم واليهود، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم خذ من دمائنا لدينك حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا لدينك حتى ترضى. اللهم أيقظ شعب الجزيرة خاصة، وأيقظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة. اللهم ارزقنا وارزقهم حمل السلاح الدفاع عن الدين والأعراض يا ذا الجلال والإكرام. وأبشر الجميع والذي لا إله غيره بنصر قادم بوعد الله الذي لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنسأل الله أن يجعلنا من المبشرين بهذا النصر، وأن يجعلنا طليعة الجهاد بفضل الله ورحمته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، ونستغفر الله لشهيدنا وفقيدنا. نسأل الله عز وجل أن يبلغه أعلى منازل الشهداء في أعلى الجنان بفضل الله ورحمته، ونسأل الله أن يحفظه في ذريته من بعده، وأن يجعله شهداء ضرر بعد عمر طويل تقر فيه أعينهم بنصر الإسلام والمسلمين. إن ربي جواد كريم والعالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله